بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلنا إلى باب ما جاء في لبس القميص والعمامة والسراويل. عن أبي أمامة قال: قلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتذرون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسرولوا وأتذروا وخالفوا أهل الكتاب. رواه أحمد. وعن مالك بن عمير قال: بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل سراويل قبل الهجرة، فوزن لي فأرجح لي. رواه أحمد وابن ماجة. قال الشيخ حامد الفقي: أخرجه أبو داود في كتاب البيوع في باب في الرجحان في الوزن والوزن بالأجر، وساق بسنده عن سويد بن قيس قال: جلبت إناء ومخرفة العبدي بزا من هجر، فأتينا به مكة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي فسومنا بالسراويل فبعناه، وثم رجل يزن بالأجر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: زن وارجح. حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم المعنى قريب قال: وثق بسنده قال: بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم السراويل قبل الهجرة فأرجح لي. فدل هذا على وجود لبس السراويل عند الصحابة رضوان الله عليهم، وعند النبي صلى الله عليه وسلم قالوا قولي: تسرولوا واعتذروا وخالفوا أهل الكتاب. وعن أم سلمة قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص، والقميص المراد به الثياب التي نلبسها. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن أسماء بنت يزيد قالت: كانت يد كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. رواه أبو داود والترمذي. وعن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس قميصا قصير اليد والطول. رواه ابن ماجه، يعني قصيرا في يده وقصيرا في طوله. وعن نافع عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال نافع: وكان ابن عمر يسدل عمامته بين كتفيه. رواه الترمذي. وساق بسنده وتكلم شيخ حامد الفقي هنا بحثا طيبا في مسألة العمامة. قال: وقال العلامة ابن القيم في زاد المعاد، هذا يقول حامد فقي، يقول: وقال العلامة ابن القيم في زاد المعاد: لم يذكر في حديث جابر ذؤابة، فدل على أن الذؤابة لم يكن يرخيها دائما بين كتفيه. قال: وكان يلبس العمامة ويلبس تحتها القلنسوة، ويلبس القلنسوة بغير عمامة، ويلبس العمامة بغير قلنسوة. يعني تارة يلبس العمامة ويلبس تحتها القلنسوة، وتارة يلبس القلنسوة بغير عمامة، وتارة يلبس العمامة بغير قلنسوة. انتهى. وروى الطبراني عن ابن عباس قال: كان يلبس قلنسوة بيضاء. قال العزيزي: اسناده حسن. وروى ابن عساكر عن ابن عباس: كان يلبس القلانس تحت العمائم وبغير العمائم، ويلبس العمائم بغير قلانس. القلانس اللي هي الطواق، يعني يسمى طقية. وكان يلبس القلانس اليمانية المضرية البيض. وقال النووي في شرح المهذب: يجوز لبس العمامة بإرسال طرفها وبغير إرساله، ولا كراهة في واحد منهما، ولم يصح في النهي عن طرق إرسالها شيء، وإرسالها إرسالا فاحشا كإرسال الثوب يحرم للخيلاء ويكره لغيرها. قال الشيخ حامد: أقول والذي يظهر لمن تتبع الآثار والسنن وتحرى الحق بعيدا عن الأهواء أن العمامة بجميع متعلقاتها من سنن العرب لا من سنن النبوة، من سنن العرب لا من سنن النبوة، يعني سنة عادية ليست سنة تعبدية. يعني من لبس العمامة وقال البسها سنة فنقول هذه سنة عادية وليست سنة تعبدية، فليست من السنن التي تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بها ربه وقصد من ورائها التقرب إلى الله عز وجل، إنما النبي صلى الله عليه وسلم لبسها لأنها عادة قومه، لأنها عادة قومه. ولهذا لا نأتي نحن فنجعل العمامة سمة على جماعة معينة كما يحصل من بعض الجماعات تجعل العمامة سمة، وإذا لم تلبس العمامة فأنت مقصر، يقولون البس عمامة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم لبس العمامة يتقرب بها إلى الله أم لبس العمامة صلى الله عليه وسلم لأنها عادة العرب، عادة العرب، عادة العرب، عادة العرب، ولم يلبس النبي العمامة لكونها عبادة وإنما هي عادة. قال: الحمد لله. فمن تركها فلا حرج، ومن لبسها على أي صفة فلا حرج ولا فضل لهيئات منها على الأخرى، لا في الصلاة ولا خارج الصلاة، وربما كان في اتخاذها شعارا شعارا بعض الخطأ، وربما كان في اتخاذها شعارا بعض الخطأ، بل نقول كل الخطأ لو كان في اتخاذها شعارا على جماعة على طائفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع سمتا معينا ولا شعارا معينا في لباس أو في لون لباس أو غير ذلك يكون على الطائفة. نعم، بل لباس التقوى ذلك خير. وربما كان في اتخاذها شعارا بعض الخطأ لما ترتب على ذلك من ظن العامة أنها من سنن الهدى وهي ليست منها، كيف وقد وصلت إلى المحاكمة؟ يعني إذا ذهبت لتخطب في الجمعيات الشرعية الكبرى مثلا تجد هناك عمامة أو كذا، إذا كنت لابسا عمامة أخرجوك، إذا ما كنت لابسا عمامة أعطوك العمامة، لابد تخطب وأنت لابس العمامة، هذا شعار عندهم، ما ينبغي الخطيب عندهم أن يصعد المنبر بلا عمامة. طيب تقية؟ ما يقبل التقية، لابد من العمامة التي هي ملفوفة على الرأس ولها ذؤابة. هذا طبعا تحتم، ولا شك أنه يصل إلى البدعة، البدعة إذا ظننت أن شيئا من ذلك عبادة فقد استدركت على الشريعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ هذه الأشياء عبادة وإنما عادة. كذلك إطالة شعر النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيضا عادة من عادة قومه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتعبد لا بإطالة الشعر ولا بلبس العمامة ولا بلبس الإزار والرداء. ولهذا نقول لأصحاب الجمعية الشرعية فليلبس الواحد ولا يصعد المنبر لابسا الإزار والرداء والعمام. لماذا العمامة يعني؟ لماذا العمامة فقط؟ فلتلبس الإزار والرداء، فإن النبي كان يلبس إزار ورداء، وكان أكثر ما يلبس النبي صلى الله عليه وسلم الإزار والرداء، يبقى يصعد الواحد على المنبر كما يصعد الحاج، هكذا يلبس إيه؟ يلبس إزارا ورداء ويلف بدنه به، وإلا فلماذا العمامة بالذات؟ نعم. وربما نعم لا ما فيها إشكال، هذه ما يعني ما فيها إشكال بالنسبة للزي الأزهري، هو لم ينسبوه إلى النبي، لم ينسبوه إلى النبي، ما قالوا النبي كان يلبس كذا وكذا، إنما هذا زي صار الأزهريين كزي السمكريين وزي الكهربائيين وزي الحدادين وزي كذا، مثل ما يذهب الواحد إلى المدرسة يلبس مثلا لبسا معينا ما يلبس الثياب أو القميص، هذا زي رسمي يعني، يقول هذا الزي الرسمي. فالواحد إذا درب الزي الرسمي ما في إشكال، لأنه ما في تعبد. هل أنتم تتعبدون الله يا أزاهرة بهذا الزي؟ لو تتعبدون الله بهذا الزي صار بدعة، لو تتعبدون الله بهذا الزي صار بدعة، لكن ليس هذا مما يتعبدون به، إنما العمامة يتعبد بها ويلزم الناس بها، حتى لو ثبت هي سنة، لو ثبت عندهم سنة، وسنة ولا سنة ولا فرض، سنة حتى لو ثبت، فكيف يلزم الناس بالسنة؟ وربما ظن بعضهم أن للصلاة بها مزية، ومن هذا الباب دخلت البدع. وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر في العادات لبسا وأكلا وشربا وما إلى ذلك متروك للعرف، متروك للعرف. المقيد بعمة النهي عن الخبائث وإباحة الطيبات ونحوها مما صح به النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الصلاة في النعل أفضل من الصلاة في العمامة. انظروا هذا كلام جميل، يعني أنتم تحرصون على سنة العمامة وتقولون يا سنة تأخذوا هذا. ولا شك أن الصلاة في النعل أفضل من الصلاة في العمامة، لما صح من النصوص في الصلاة في النعلين فعلا وأمرا ما لم يرد بعضه في الصلاة بالعمامة، ولكن غلبة العادة صورت السنن والأحكام على صورة بعيدة عن الحقيقة، والله الموفق. يعني فلتصلوا في النعلين، فإن الصلاة في النعلين سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد دل عليها، قال فإن اليهود لا يصلون في نعاله، صلوا أنتم، فإن اليهود لا يصلوا، يبقى فيها مخالفة اليهود، دل هذا على أنها سنة شرعية وليست سنة عادية. ولهذا لا ينبغي التشدد في باب السنن العادية التي كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لك أنا أركب الناقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الناقة. واحد يقول أنا ألبس العمامة، واحد يقول أنا أطول شعري. كل هذا فعله النبي عادة ولم يفعله نبي عبادة. قال باب الرخصة في اللباس الجميل واستحباب التواضع فيه وكراهة الشهرة وكراهة الشهرة والإسباب. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه أحمد ومسلم. فليس من الكبر أن تلبس الثياب الحسن ولا النعل الحسن، إنما الكبر أن تحتقر الناس وأن تتعالى على الناس، هذا هو الكبر. يقول الشيخ حمد الفقي: في هذا يعني إثبات صفة أيضا الجمال للرب سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل جميل يحب الجمال. قال لكنه نقل كلام النووي، قال: إن الله جميل يحب الجمال، اختلفوا في معناه. ثم قال النووي رحمه الله: واعلم أن هذا الاسم جميل ورد في هذا الحديث الصحيح، ولكنه من أخبار الآحاد. ورد أيضا في حديث الأسماء الحسنى وفي أسنده مقال، والمختار جواز إطلاقه على الله، ومنهم من منعه. قال إمام الحرمين: ما ورد الشرع بإطلاقه في أسماء الله وصفاته أطلقناه، وما منع منه الشرع منعناه، وما لم يرد فيه إذن ولا منع لم نقض فيه بتحليل ولا تحريم. إلى أن قال النووي: وقد اختلف أهل السنة في تسمية الله ووصفه من أوصاف الكمال والجلال والمدح بما لم يرد به الشرع ولا منعه، فأجازه طائفة ومنعه آخرون، إلا أن يرد به شرع مقطوع به من نص كتاب الله أو سنة متواترة أو إجماع على إطلاقه، فإن ورد خبر واحد فقد اختلفوا فيه. طبعا هذا كله ليس بصحيح، هذا كله ليس بصحيح، والصواب أن خبر الأحاد يثبت به الاسم ويثبت به الصفة، ولا فرق بين خبر الأحاد في العقائد وخبر الأحاد في الأحكام. وعن ثاني بن معاذ الجهني. نعم. يعني حتى لا تظن ان هذا كبر، يعني يرخص لك في لباس الثوب الجميل وان ذلك ليس من الكبر. ليه؟ لان في شبهه، اذا لبست الثياب الجميل قد يقال انت متكبر، انت كذا، انت كذا. فقال لا، البس الثياب الجميل ولا اشكال فيه. يبقى هنا الرخصه في اللباس الجميل ليس لانه ممنوع، ولكن لايراد الشبهه من الناس، فإن الناس يظنون أنك لو لبست الجميل، لو لبست الجميل تكون بذلك متكبرا. فالنبي قال صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، ومن الجمال أن تلبس الثياب الجميل. ولهذا لا يتعمد الإنسان أن يلبس المرقع والخشن من الثوب إذا كان قادرا على أن يلبس الثياب النظيف، بل قد يكون لبس هذه الثياب من الشهرة. يعني ليس لبس ثياب الشهرة هو أن تلبس ثيابا غالي الثمن بحيث يلبسه إلا أنت وفقط، بل وكذلك تلبس من الثياب ما يستقذره الناس ويرفعون أبصارهم إليك من قلة ثمنه أو كثرة رقعه. يعني الآن لما يطلع خطيب مثلا على المنبر، أنا آجي لكم مثلا وألبس ثيابا في 10 رقع، هذا من ثياب الشهرة، هذا من ثياب الشهرة، طالما أنا قادر أن ألبس الثياب النظيف. ولهذا حد الشهرة ما يرفع الناس أبصارهم إليك فيه، سواء غال ثمنه أو قل. والتعبد بهذا بلبس هذا الثياب الخشنة أيضا من التنطع في الدين. تقول النبي كان يلبس المرقع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس ذلك لأنه لم يجد، أما لما وجد لبس، كما جاء في الصحيح من حديث سهل بن سعد لما أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بردة جديدة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لابسا إياها بردة جديدة، ما قال أنا لا ألبس هذا، خرج لابسا هذه البردة. فقال له صحابي أظنه هو سهل أيضا، قال له يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فألبسني، وكان النبي لا يرد سائلا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فخلعها ثم طواها وأعطاها له، فلاموا الصحابية وقالوا له طلبت من رسول الله وأنت تعلم أنه لا يرد سائلا؟ فقال والله ما طلبتها لألبسها، وإنما طلبتها لتكون كفني، فكانت كفنه رضي الله عنه. فالنبي لبس الجديد صلى الله عليه وسلم، ولا يتنطع النبي مثلما يتنطع المتنطعون في هذا. هذا معنى باب الرخصة في اللباس الجميل، وليس لأنه محرم، وإنما لاشتباه الناس أن ذلك قد يتنافى مع التواضع وكذا. نعم. وعن ثاني بن معاذ الجهني عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك أن يلبس صالح الثياب وهو يقدر عليه تواضعا لله عز وجل دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق حتى يخيره في حلل الإيمان أيتهن شاء. رواه أحمد الترمذي. طيب كيف هذا؟ هذا يتعارض مع ما قلناه في الظاهر. من ترك أن يلبس صالح الثياب وهو يقدر عليه تواضعا لله عز وجل دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره في حلل الإيمان أيتهن شاء. رواه أحمد والترمذي. كيف هذا؟ نعم، يطرق في موضع التكبر. تمام. نعم، يعني يطرق صالح الثياب التي يصل بها إلى حد الشهرة، إلى أن يتميز على الناس بهذا فيكون داخلا في ثياب الشهر. فلو أنه ترك ذلك ولبس الثياب العادي مثل ما يلبس الناس فإن الله عز وجل يجزيه خير الجزاء يوم القيامة، وليس أنه يترك صالح الثياب ويلبس المرقع، لأن النبي ما فعل ذلك. ما فعل ذلك كيف يعني؟ ما ترك صالح الثياب وهو يقدر عليه ولبس المرقع، إنما لبس المرقع لما لم يكن عنده غير ذلك. نعم. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة، رواه أحمد وابو داود وابن ماجه. يبقى هذا محمول على ثياب الشهرة. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعهد ذلك منه. فقال إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء. رواه الجماعة إلا أن مسلم وابن ماجه والترمذي لم يذكروا قصة أبي بكر، أي لست ممن يفعل ذلك خيلاء. يا أخواني، لأن أبو بكر لم يتعمد إنزال ثوبه، إنما ثوبه ينزل إلى أن يتعاهد. ولهذا قال إن أحد شقي إزار يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه، ينزل فيرفع ولم يتعمد إرخاءه. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أثر من الكعبين من الإزار فهو في النار. وأبو بكر رضي الله عنه أعلم بالسنة وأعلم الأمة بالسنة، ولا يتخيل أن أبو بكر رضي الله عنه إنما كان يجر ثيابه حتى يستدل المستدلون على ذلك بجواز الإسبال نظرا لحديث أبي بكر. لو جاءنا رجل يستفتينا كما استفتى أبو بكر الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إن ثوبي مثلا وليكن يلبس شيئا واسعا فينزل فيرفعه فينزل فيرفعه، هل هذا حرام؟ أبدا، لأنه ينزل بغير اختياره. إنما الكلام في من يلبس ثيابا ينزل باختيار، فما حكم ذلك؟ حرام. وفيه الوعيد الشديد، قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المسبل. المسبل. وأما التفريق بين الخيلاء وغير الخيلاء فقال به بعض العلم منهم النووي نفسه رحمه الله تعالى، والصواب أن الخيلاء وغير الخيلاء إنما يفرق بينهما في شدة الحكم لا في أصله. فلو جره لغير الخيلاء كان محرما، ولو جره بخيلاء ازداد التحريم. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخيلاء كسبب وذكر عقوبة، وذكر مجرد الإسبال كسبب وذكر عقوبة مخالفة. فالسبب مختلف والحكم مختلف، فدل هذا على أن كل موضع له عقوبته. فقال النبي كما عند البخاري ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار. يبقى مجرد الإسبال أنت متوعد عليه بالنار. وقال في من يجر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إلى يوم القيامة. يبقى إذن هذه عقوبة غير العقوبة الأولى، وهذا سبب غير السبب الأول. فدل هذا على أنه طالما اختلف السبب والعقوبة فإن لهذا السبب عقوبته وإن لهذا السبب عقوبته. يبقى من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إلى يوم القيامة، ومن جر ثوبه لغير خيلاء فإنه متوعد عليه بالنار. واضح يا إخواني؟ وليس هذا من باب حمل المطلق على المقيد، نقول هذا مطلق فيقيد بما إذا كان لخيلاء، وإنما نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه واحدة. الأمر الثاني أن جره أصلا خيلاء، ولهذا لو قال واحد لنا أنا لا أجر خيلاء نقول طيب ارفع ثوبك على الأقل يا أخي وسنة. لماذا تضرب السنة؟ ارفع ثوبك سنة. مكروه حتى من غير خيلاء، لماذا تنال الكراهة؟ ارفع ثوبك. أبدا ما يرفع ثوبه، ما يرفع ثوبه. ليه؟ لأنه يراعي الناس. ولهذا جاء عند أبي داود أظن من حديث جابر ليس ابن عبد الله، جابر بن سليم تقريبا، قال وإياك والإسبال فإن الإسبال من المخيلة. شوف هذا حديث كده يا شيخ معتز عندنا، حديث جابر فإن الإسبال من المخيلة، نفس الحديث نفس الإسبال مخيلة. أي نعم نعم قال فإن الإسبال من المخيلة، فنفس الإسبال مخيلة، وعليه فلو رفع ثوبه، فلو أرخى ثوبه مع قوله بأنني لا أفعل بك خيلاء فإنه لا يصدق في هذا. نعم. نعم. العلة ليست فيها، فإنها دعوة غير مسلمة، بل إطالة ذيله دالة على تقبله. تمام. ولهذا المرأة خالفت في هذا، وخالف هذه المرأة في هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة لما قالت ما تفعل المرأة لما قالت ما تفعل النساء بذيولهن، فقال النبي يرخين شبرا، قالت إذا تبدو سوقهن، فقال يرخين زراعا ولا يزدن إيه ولا يزدن عليه. نعم. الطويل هذا مخالف، البنطال الطويل مخالف فضلا عن الصلاة. يعني أنت لا تسأل عن الصلاة، اسأل عن الحكم. والحمد لله يا أخواني هذه الثياب إلى الكعبين، يعني ليست إلى نصف الركبة، إلى الكعبين. وسبحان الله انظروا إلى المشقة للسنة، لما صار التمدن الآن وعلامة التمدن وكذا، إنك تلبس الآن اللي يسموها إيه البرمودات هذه إلى نصف الإيه الساقين، خلاص هذا يعني ولد متمدن، ولد متمدن متحضر، وروح مدرسة يروح كذا، لا يعني علية القوم. لكن أنت يا الكعبين، وما الكعبان؟ الكعبان ليست عظمتين في الركبة، إنما فيه عند ملتقى الساق بالكف، يعني أسفل الساق. يعني إذا أنزلت البنطال إلى الكعبين لن يكون مقززا حتى، ولا يعني لابد أن تجره، لم يكن هذا مقززا. ولو خرجت الموضة كما خرجت الموضة نصف الساقين عادي جدا جدا جدا، بل الآن فوق الركبتين، ويمشي الشباب الآن في الطرقات فوق ركبتين ولا إشكال، ولا أحد يعترض. بالعكس هذا دليل على التمدن ودليل على التحضر، وإن الله وإن إليه راجعون. نعم. وعلي بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جرى ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر إن أحد شقي إزار يسترخي. فإذا ليس هناك دليل من حديث أبي بكر لمن يقول بجواز الإسبال. وطبعا الناس يا أخواني يحفظون الأحاديث التي لهم، حديث أبو بكر تجد عند الناس، يا أخي ارفع ثوبك، يقول لك يا أخي أبو بكر النبي قلست منهم. طيب هذا أبو بكر يا أخي، النبي قال لك أنت، النبي قال له أبو بكر لست منهم. وهذا ما قال رخص أبي بكر في هذا الإسبال وقلست منهم، ما رخص له، إنما حال يعم أبو بكر وغير أبو بكر. هذه واحدة. كذلك الناس يحفظون الحديث من أما منكم فليخفف، كل الناس يحفظون هذا، يحفظون من أما منكم فليخفف، ليس إتقان الصلاة، ولكن من أما منكم فليخفف. يقولون هذا دائما، إذا قلت هذا إذا صليت به بصلاة معتدلة قالوا أنت أطلت علينا، والنبي يقول من أما منكم فليخفف. هناك حديث مشهورة معروف عند الناس يحفظها الناس كلهم، والأب يقول إيه يا أخي الرسول بقولك أنت ومالك لأبيك، أخي بهج. فهذه الحديث يحفظونها مشهورة. نعم خلاص قرأناه. إيه نعم قرأناه، قرأ أستاذ دلوقتي ما قرأناه ده، إنه معصية الإزبال في نفسها مخيلة. أيوة إصلاح. تمام كلام هذا كلام الشوكاني، هذا كلام الشوكاني يمكن طبعا عندك فيه أي هو، لأنه كلام معرض انتهى في الأول. حديث جابر صحيح. نعم هو حديث طويل فيه جمل كثيرة وفيها ومنها نعم قال وياك والإسباب. طيب إذن هذا رافع لإيه؟ لكل إشكال في الحديث أن ذات الإسبال مخيلة، لكن من قصدها مع كون ذاتها مخيلة من قصدها ضعفت العقوبة. خلي بالكم، يعني نفس الإسبال مخيلة لكن قد يقول صاحبه أنا ما أقصد، نقول هي من المخيلة، هي مخيلة، لكن إن قصدها ازدادت عقوبته. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسبال في الإزار والقميص والعمائم، من جر شيئا خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، يعني دل هذا على أن الإسبال لا يختص حكمه بالإزار أو بالقميص حتى العمامة. وكيف يتصور العمامة ملفوفة على الرأس، كيف يتصور الإسبال في العمامة؟ الذؤابة، يترك الذؤابة إلى أن تجر وراءه، فهذا من الإسبال أيضا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا، متفق عليه. ولأحمد والبخاري ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. نعم، للأسف الشديد انتكست الفطر اليوم، صارت النساء يرفعن والرجال يسبلوا. باب نهي المرأة أن تلبس ما يحكي بدنها أو تشبه الرجال. باب نهي المرأة أن تلبس ما يحكي بدنها أي يفصل بدنها ويظهر تقاطيع بدنها. فإن المرأة مأمورة بستر بدنها وبعدم تفصيله، ولو سترته بالستر بحيث لا يظهر منه شيء، وبلبس الواسع من الثياب حتى لا يظهر تفاصيل جسمها وبدنها. وعن أسامة بن زيد قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة كانت مما أهدى له دحية الكلبي، فكسوتها امرأتي فقال مرها أن تجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامها. رواه أحمد. وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تختمر فقال لها لية لا ليتين. رواه أحمد وأبو داود. يقول أبو داود بعد الساقية ومعنى قوله لية لا ليتين، يقول لا تعتم مثل الرجل، لا تكرر طاقا أو طاقين، يعني حذر من الإسراف أو التشبه بالرجال. وفي إسناده وهب مولى أبي أحمد عن أم سلمة قال المدري يشبه المجهول، وقال خزرجي في القراصة وثقه ابن حبان. يعني النبي لما دخل على أم سلمة وهي تغطي رأسها وتلفه فقال لية لا ليتين، لأن ليتين تشبه بذلك ثياب الرجل، عمامة الرجل، فاقتصر على لية وحيدة ولا تتشبه بالرجال. الآن لم تقتصر على هذا، بل كشفت الشعر وقصرته إلى حد الرجال، ولبست ثياب الرجال من البدلة وغيرها حتى إنك لا يختلط عليك بعض النسوة أهن رجال أم لا، تنظر إليه على أنه شاب من الشباب، فإذا به فتاة من الفتيات وللأسف الشديد. كما يختلط عليك بعض الشباب أيضا كأنما هو فتاة، ولكنك تفاجأ بعد ذلك أيضا أنه شاب من الشبان. وإن لله وإن إليه راجعون. ويستهين الناس بهذا، والحقيقة يا إخواني أمور اللباس والمظهر هي صياغة أمة وليست أمرا سهلا، ولهذا النبي لم يسامح في مثل هذه الأمور، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكون المسلم متميزا في ثيابه، متميزا في هذا. أما إلغاء الفوارق بين الرجال والنساء، بين المسلمين وغير المسلمين، هذا له بعده الخطير جدا في تنشئة جيل هش لا يحترم نفسه ولا يحترم، فضلا عن يحترم دينه. ولهذا ثياب الرجل يدل عليه، يا أخي رنة المحمول تدل عليك، رنك المحمول تدل عليك فضلا عن ثيابك ليس البتوى، كل شيء فيك يدل عليك، فكيف بالثياب؟ فلهذا حرص الإسلام على مسائل الزي والثياب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأم سلمة ليتا لا ليتين، يعني لهذا الحد البسيط. كيف لو تخرج المرأة، لو رأى النبي المرأة تخرج شبه عارية الآن، وإن لله وإن إليه راجعون، كما أخبر النبي وصدق، وهذا علم من أعلام نبوته، ونساء كاسيات عاريات، كاسيات عاريات. وما فائدة الستر إذا كان هذا الستر يزيد الفتنة؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنها قال، ولهذا كنا في درس قريب يمكن من أسبوع، فإذا في دسوق لوحة معلقة، علقها الإخوان، طبعا هم يعلقون الحجاب وارتداء الحجاب والحجاب قبل الحجاب وكذا، فسبحان الله اللوحة يا إخوان قسمان، قسم بصورة الحجاب من الخلف وقسم من الأمام، أما الخلف صورة خمار، لكن العباءة التي تلبسها عباءة ضيقة ومن أسفل واسعة. طيب يا ترى تغطي وجهها أو لا؟ لو تركت اللوحة هكذا قد يقول الناس إن دليل يعني المرأة تغطي الوجه، لكن ما يترك لك الإخوان هذا حتى إذا دلك على الحجاب، وإنما الصورة الأخرى إذا بها وقد أظهرت وجهها إظهارا كاملا، يعني ينصون على أن الحجاب هو إبراز وجه المرأة، وأن تلبس المرأة شيئا على رأسها وبدنها فقط، أما تغطية الوجه فليست من الحجاب الشرعي، ليس حتى لو أنك ترى النقاب سنة فلا تظهر هذا للناس إظهار الوجه، أظهر السنة. يعني قد يقول هو هذه مسألة خلافية وهم مولعون بهذا، إذا ناقشت الواحد قال مسألة خلافية، مسألة خلافية، طيب المسألة خلافية وأنت تنصح، انصح بالاحتياط مثلا، يعني انصح بالاحتياط، لكن يصرون على هذا المسلم. ولهذا أفلام الكاريكاتير أكثرها يقوم عليه هذا، المسلم يأتي باللحية اللي هي خط كده يعني زي أستيك الساعة كده خط هكذا، والمرأة كشفة للوجه، يصرون على هذا، هذه صورة المسلم وهذه صورة المسلمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المال النبي لم أرهما بعد، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن أمثال أسنمة البخت المائلة، لا يرين الجنة ولا يجدن ريحا، ورجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، يعني يعذبون بها الناس. واحد يقول أليس هؤلاء هم الحكام؟ الحكام وغير الحكام. طيب يا شيخ، ما أنت بتقول سمع وطاعية، إيه علاقة دي بتي؟ وحد قال لك حينما تسمع وتطيع للأمير والضرب ظهرك واخذ مالك، أن ضرب ظهر الأمير لظهرك، وأن ضرب الأمير ظهرك، وأن أخذ الأمير لمالك أنه يؤجر عليه يوم القيامة، هنا انفكاك الجهة. أما الأمير إذا ظلم اتركه لربه، ما تحاسبه أنت، لكن ماذا تصنع إذا ظلم الأمير؟ تسمع وتوصية. ولهذا قال النبي حديث عوف بن مالك، ألا إنه من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله. من الذي قال نحب المعاصي في الحاكم؟ أبدا، ما نحب لا ربا ولا زنا ولا أكل أموال الناس ولا المظالم ولا الأثرى ولا كذا ولا كذا، ما تحب هذا، لكن قال النبي ولا ينزعن يدا من طاعة، يبقى تكره المعصية ولا تنزع اليد من الطاعة، وكراهة المعصية لا يستلزم منها أنا أصعب على المنبر وأقول عصى الأمير ربه وأنا كاره لذلك، لا، اكره ذلك بقلبك، اكره ذلك بقلبك، وإن وقفت بين يديه انصح في هذا. إذن هناك من يضرب الناس ظلما، هذا حسابه على الله سبحانه وتعالى. وإذا كان من حبس هرة، من حبست هرة فهي في النار، فكيف من يحبس الناس في المظالم؟ ولكن هذا باب يتولاه الله عز وجل مع عباده. من أجل عدم إتقان هذا الضابط خرج من خرج ممن ينتسب إلى السنة يظن أن مقتضى كراهة معصية الحاكم أو مقتضى إثم من يظلم الناس الإنكار عليه علنا والخروج عليه، لا هذا باب وهذا باب. ولهذا منهج أهل السنة والجماعة يبدأ من حيث الحاكم الذي يضرب الظاهر، ليس الحاكم الذي يعدل في الناس، وإلا الحاكم الذي يعدل وليس له معاصي الخوارج وأنت والروافض كل يقول بأن الإمام يكون معصوم، لكن أنت منهجك المتميز هذا يبدأ منين؟ يبدأ من حيث يضرب ويظلم ويفعل ما يفعل. السؤال بقى ماذا أصنع؟ يوم الخارج يقولك اطلع، والسن يقولك اصبر، هذا الفارق. يبقى المنهج يبتلى منين؟ يبتلى من حيث ظلم الحاكم، مش من حيث انصاف الحاكم وعدل الحاكم. تقعد بقى تقوله كان عمر بن الخطاب كان يعدل بين الناس وانظروا الى حكم الزمان وكان عمر بن الخطاب وتأتي بهذا. طيب وبعدين ما عندناش عمر بن الخطاب، ولهذا اللي ما عندوش عمر بن الخطاب قتل عثمان بن عفان بالحس هذا، لما لم يكن عنده عمر لم يصبر على عثمان. انت تقول بقى ياه ده لو عندي عثمان ده انا كنت اقب راسه كل يوم. الا هو عثمان مات على سريري ولا ذبح عثمان؟ ايوه بس انا مش لو انا ما كنتش اعمل كده، لو انت كنت هيبقى مع الذابحين، لان هذا هو الذي ذبح، انت الان الذي ذبح بالامس. زي اللي يقول لك ايه انتوا متربين في السعوديه واصل حكام السعوديه غير، قال يعني حكام السعوديه سالموا من الخوارج اللي في السعوديه. انت هنا تقول اصل حكام السعوديه، والسعوديه تقول ده دول يهود. والله يا اخوانا كنت اسمع يقول لك الملك فهد ده اصل يهودي، ده يهودي وده مش عارف ايه. فانت هنا تقول لو كنت في السعوديه والسعوديه يقولون هؤلاء كفار، وانت الان تقول انا لست مع من قتل عثمان، ولو كنت يوم عثمان لقتلت عثمان، لانه ضابط في زمان عثمان ينضبط اهل السنه به، وفي زمان اي احد الان ينضبط الناس به. واضح يا اخواني؟ وما زي الطاعه كده، بعض الناس يقول لك انا ونعم زي النبي. زوجتك انا لما تيجي انت تعدل تقول لك ايه؟ تقول لها السنه، تقول لك يعني انت عملت كل حاجه ما عادش الا دي؟ هو احنا زي النبي؟ طب احنا مش زي النبي قدرا وقيمه، لكن احنا مامورون ان نكون كالنبي اقتداء وامتثال. تقول لك يعني انت عملت كل حاجه الا ديت؟ نقول لها يا ستي ماشي جزاك الله خير على نصف، ان صحينا انا مقصر في ايه؟ دقنيتي انا مربياه وثيابي انا مقصرها اهو، وبصلي الفجر في جماعه وبحضر دروس العلم وببر بابويا وامي، ايه اللي ناقص؟ قولي لي وجزاك الله خير. انا اتعلم منك وهضيف لها التعدد، وباكل باليمين وبتسوق بالسواه، ايه اللي ناقصني؟ قولي لي بس جزاك الله خير. انا بجتهد اعمل كل حاجه، لكن لو انت شايف عليا حاجه انصحيني بس مع الزواج، لاننا نتفق ان الزواج سنه، لكن اذا اردت ان تتمم السنه عندي فنعماك ونعماك من امراه صالحه تتمم ما عند زوجك. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن ان النبي لعن الرجل يلبس لبسه المراه والمراه تلبس لبس الرجل، رواه احمد وابو داود. نعم. قال باب التيمم في اللبس وما يقوله من استجد ثوبا، اي من لبس ثوبا جديدا. عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لبس قميصا بدا بما يامنه، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم العام، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره في شأنه كله. ففي كل شؤون النبي كان يعجبه التيمم إلا ما كان من باب إماطة الأذى والقادرات، فكان يقدم اليسرى، لهذا كان يقدم اليسرى والشمال إذا دخل الخلاء واليمنى إذا دخل المساجد. نعم. لهذا إذا أردت أن تلبس فلتلبس اليمنى أولا ثم اليسرى، وإذا أردت أن تخلع فلتخلع اليسرى أولا ثم اليمنى في الثوب في النعلين، تفعل ذلك. نعم. اي طبعا طبعا ضيق لبس لبسه الراجل وتلبس على راسها يعني شيء كانه يعني كان هرم يعني نعم. كان طرحه وكان كذا كبر مائلات مميلات نعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامه أو قميصا أو رداء ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتني أي كسوتني هذا الرداء هذا القميص هذه العمامة أسألك خيرا وخير ما صنع له وأعوذ بك من شري وشر ما صنع له رواهما الترمذي. فدل هذا إخواني على كمال عبودية النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي ما ترك شيئا أبدا إلا ربطه بالعبادة والطاعة فكان أكمل الناس عبودية صلى الله عليه وسلم أعبد الناس فلا يترك محلا من المحلات إلا ويتعبد الله سبحانه وتعالى به هذا من السنة. طيب نقف عند باب اجتناب النجاسات ومواضع الصلاة. نعم لكن هي خرجت مخرج الذم خرجت مخرج الذم قال وأناس معهم سوف يضربون بها الناس هذا خرج مخرج الذم أي يضربونهم بظلم يضربونهم بغير حق. نعم فالحديث مسوق مساق الذم